في الدماغ. ودماغه من الناحية الطبية هم يعني الآن هو في النعاش ميت، هم بيقولوا إنه دماغه خلص يعني انتهى، لكن هو يتنفس بحرك عينه وفي غيبوبة والضغط وكل شيء ماشي يعني. فمبارح يعني قال بعض الأطباء يعني نصيحة يعني إنه لأهله إنه يعني لو تخرجون من المستشفى، لأن الرجل هذا خلاص بدون فائدة يعني من ناحية طبية ما في أمل. فما أدري لو شو رأيكم يعني. لا بس أولا حاطينه في المستشفى، ماذا يفعل المستشفى به؟ أبدا حاط عليه الأجهزة. في أجهزة؟ أي نعم. الأجهزة هي التي تحرك جفنه. نعم. وتحرك قلبه. فلو رفعت الأجهزة معناها ما هذا هو. أنا أقول بقول الأطباء يعني يعودوا على البيت. يعني معناها أن الأطباء يقولون هذا سيموت حتما ما بين عشية وضحاها بعد فك الأجهزة. نعم. أي نعم. هذا هو الرأي. من أي باب شيخ أكرمكم الله تقولون بهذا الرأي؟ نعم. أقول من أي باب يعني تقولون بهذا؟ من عدة أبواب. نعم. أولا أن هذه الأجهزة برأي الأطباء أنفسهم لا تفيده ولا تعافيه، والرسول عليه السلام كما نذكر دائما وأبدا يقول يدخل الجنة سبعون ألف من أمتي بغير حساب ولا عذاب إلى آخره، الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. من باب أولى أنهم لا يستعملون هذه الأجهزة التي مقطوع بها عند متعاطيها أنها لا تسمع ولا تغني من جوع. جميل. ثانيا بلا شك أنه كما أسمع وأظن أن هذا الذي أسمع صحيح، لكن مش ضروري أن يكون صحيحا، وهو أن هذول اللي يأخذوا في المستشفى تكاليف باهظة. هذا واقع، يأخذوا على الليلة 120 دينار. هذا إضاعة للمال في سبيل ماذا؟ في سبيل أنه يتمتع أهله بأنه يشوفه عم يحرك أجفانه. نعم. مثل ما بنقول نحن بلغتنا الألبانية برالة. نعم. إيش في هذه؟ نعم. فمن هذا نحن ومن ذاك نقول كما قال الأطباء. شفنا الشيخ أحمد يعني بيقول إنه هذه الأجهزة لو وضعت على إنسان ميت يعني يتحرك؟ لا يتحرك. أي نعم. قال فما دام إنه لا يتحرك إذا في شيء في هذا الرجل يعني ليس في ذات هذه الأجهزة. طيب شوف ما هو الموجود في هذا الرجل؟ النفس. قال والروح لا موجودة فيه لأنه تقيل. روح حنبقيه نحن، مو هذا الموضوع. يعني يختلف الأمر تماما بينما لو كان المسألة أن يقال ميتوا ولا نخليه حيا. أيوه. سنقول لا ما يجوز يمات. الله نعم. الموضوع الآن ليس هكذا، حتى يرد عليه ما أورده الشيخ ساكت الشيخ الثالث. الموضوع أنه هل نتعاطى له هذه الكلفة من الأدوية أم لا؟ جواب لا. فإن عاش إنعاش كما يعيش بهالإنعاش فنحن ما بنتسبب لإماته، وإن مات فهو أجل. هم شيخنا يعني الأطباء عن فائدة الأجهزة هذه يعني بيقولوا إنه مثلا أفضل من البيت من ناحية فقط، ولا هي نفس الشيء يعني أمر إنه إذا ارتفع السكري يرونه في الأجهزة فبينزلوه، ارتفع الضغط بنزلوه، اتحقن الماء بعطوه مدير ما هو يعني أمر جوهري. نحن نسأل الأطباء ارتفع وانخفض وارتفع وانخفض وبعدين شو رأيكم؟ ما في، هم عندهم إنه ما في فائدة. هذا هو ما في فائدة. إذن ليش هالكلفة والإنفاق وتعاطي هذه الأدوية التي لا تفيد؟ يعني الحي اللي مالك عقله ورجله ما ينبغي له أن يتعاطى دواء يغلب على ظنه هو أنه لا فائدة منه. أظن بأني بعيد عهد الذبيحة إذا ذبحت وشال دمها تجد شيء من رجفان بدنها حتى في عينيها، هل رأيتم شيئا من ذلك؟ الذبيحة لما تذبح نظن يعني في الشيخ يخص العينين. عينين والله ما هي الأشفان تتعرض، أما تحرك الجسد وارد هذا ولو بعد إيش انتفاء انتهاء سيلان الدم. أي نعم تجلس أحيانا دقائق. هذا يقرب الموضوع إنه كأنه هذه يعني الأنفاس الأخيرة قاعدة